بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء سنبدأ في شرح الدليل الثاني من أدلة الجمهور على حجية الإجماع، وهو قول المصنف رضي الله تعالى عنه، الثاني قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا الدليل هو دليل المصنف، قال الله سبحانه وتعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، وعليه اعتراضات، وهناك دليل ثالث من السنة اللي هو لا تجتمع أمتي على الضلال أو غير ذلك. فنقرأ بيقوله الثاني قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلهم، فتجب عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا كبيرة وصغيرة بخلاف تعديلنا. قيل العدالة فعل العبد والوسط فعل الله تعالى، قلنا فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا. قيل عدول وقت الشهادة، قلنا حينئذ لا مزية لهم فإن الكل يكونون كذلك. الثالث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ ونظائره، فإنها وإن لم تتواتر أحدها لكن المشترك بينها متواتر، والشيعة عولوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم. أقول طبعا هذه المسألة يعني أو هذا الدليل مش في كلام كثير زي الدليل الأولاني، ولذلك الإمام الإسلامي يقول أقول الدليل الثاني على أن الإجماع كل حجة قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وتقريره أن الله تعالى عدل هذه الأمة لأنه تعالى جعلهم وسطا. لما ربنا سبحانه وتعالى جعلهم وسطا أي قال أنهم عدولة، ومعنى أنهم عدول أن الله سبحانه وتعالى شهد لهم بالعدالة، وبالتالي ما تتفق عليه هذه الأمة يكون حجة. يقول الإمام الإسنوي معنى كلمة الوسط إيه؟ يقول وقد قال الجوهري والوسط من كل شيء أعدله، قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. وهذا لفظ الإمام الجوهري في الصحاح اللي هو تاج اللغة وصحاح العربية، ونظائره من الأحاديث كثيرة. يعني ونظائر هذا لفظه ماشي بولك، ولأنه تعالى علل ذلك بكونهم شهداء. والله سبحانه وتعالى علل قول الله سبحانه وتعالى ما يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال لتكونوا، لام التعليل ها هنا ليه؟ قال لك والله هذا بعلة إيه العدول؟ أنهم ليكونوا شهداء على الناس، وبعدين ويكون الرسول عليهم شهيد. والشاهد لابد أن يكون عدلا، وما دام أن الشاهد عدلي فإذا هذا الشاهد مقبول القول، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول أن هذه الأمة مقبول قولها، يبقى إذن هذه الأمة مقبول قولها في كل شيء، ومن بينها ما أجمعوا عليه أو ما اتفقوا عليه. يقول وهذا التعديل الحاصل للأمة، وإن لازم منه تعديل كل فرد منها بالضرورة، لكن نفيه عن واحد مستلزما لنفيه عن المجموع، لكنه ليس المراد تعديلهم فيما ينفرد به كل واحد منهم، لأننا نعلم بالضرورة خلافه فتعين تعديلهم فيما يجتمعون عليه. يقول لك إيه؟ يقول لك والله خد بالك إنه المقصودها هنا ليس تعديل كل واحد منهم انفراده، وإنما المقصودها هنا تعديل المجموع، أي مجموع الأمة وليس كل واحد، لأنه كل واحد منهم ممكن ينفرد، أو المنفرد ها هذا ممكن يكون غير عدل، لكن لما يعدل الله سبحانه وتعالى هذا المجموع ده معنى أن المجموع قوله حجة، وهذا المجموع الذي قوله حجة يجب اتباعه، إذن الإجماع حجة. بيقول وحينئذ فتجب عصمته عن الخطأ قولا وفعلا صغيرة وكبيرة، لأن الله تعالى يعلم السر العلانية، فلا يعدلهم مع ارتكاب بعض المعاصي بخلاف تعديلنا فإنه لا يكون كذلك لعدم اطلاعنا على الباطل. لما ربنا سبحانه وتعالى يعدل المجموع هذا يختلف عن تعديل الناس. يعني أنت لما تشهد لواحد بالعدالة فأنت تشهد لبني آدم بالعدالة بما ظهر لك، أما ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك فلان عدل، والله سبحانه وتعالى مطلع على الظاهر والباطن مطلع على السرائر، ده معناه أنه قطعا يعني عدل قطعا. يعني واعترض الخصم بوجهين، اعترض بناء على إيه؟ قال لك والله خد بالك من شيء، خصم ده من المعتزلة، والمعتزلة يقولون بأن العبد هو الذي ينشئ أفعاله الاختيارية، وأنه يخلق أفعاله بنفسه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد. فقال لك والله خد بالك من شيء، قال لك العدالة هي فعل العبد. ليه؟ لأن العدالة فعل العبد. قال لك والله العدالة عبارة عن ارتكاب أمور حسنة واجتناب أمور منهية، وهذه الأمور الحسنة التي أفعلها واجتنابه الأمور المنهية أدت إلى وصفه بأنه عادل. فالعدالة ها هنا هو أنه فعل الطاعات، والعدالة ها هنا أنه فعل الطاعات. أما وصفه بأنه عدل والشهادة عليه بأنه عدل، ده من فعل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن ما فيش دليل عندكم. بيقول يا سيدي اعترض خصم بوجهين، أحدهما أن العدالة فعل العبد لأنها عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المنهيات، والوسط فعل الله تعالى اللي هو وصفه بأنه وسط، وفعل الله تعالى قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فيكون الوسط غير العدالة، فلا يكون جعلهم وسطا عبارة عن تعديلهم. وكيف والمعدل لا يجعل الرجل عدلا؟ أنت دلوقتي لما تصف واحد بأنه عدل، أنت بتديله العدالة، بتسقيه العدالة، بتخليه عدل غصب عنه، ولا هو بيكون فيه أصلا صفات شخصية بناء على هذه الصفات الشخصية أنت تصفه بالعدالة؟ والله بناء على الصفات الشخصية. يبقى إذن هذا الوصف بالعدالة من الله سبحانه وتعالى، لكن هي في الحقيقة فعل العبد، والله سبحانه وتعالى لا دخل له بها. يقول المعدل لا يجعل الرجل عدلا ولكن يخبر عن عدالته. طيب كيف يجاب عن هذا؟ قال لك والله يجاب عن هذا بأنه فعل العبد هو فعل الله سبحانه وتعالى، لأن اعتقاد أهل السنة أنهم يقولون أن أفعال العباد الاختيارية هي من خلق الله عز وجل. الإمام الدردير يقول في الحاشية: الفعل في التقدير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. فلما يكون فعل العبد هو فعل الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن معنى الكلام ده أنه هذه العدالة هي تعديل الله سبحانه وتعالى لعباده وليست فعل العباد. وجوابه أن فعل العبد من أفعال الله تعالى على مذهب أهل الحق لما تقرر في علم الكلام من أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. طيب الشيء الثاني بيقول لك والله إحنا سلمنا، يعني المعترض بيقول لك إحنا سلمنا إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عدله وإن العدالة فعل الله، بس هو خد بالك هو عدلهم لغرض، هذه العلة إن هم يكونوا شهداء على الناس، فهم هيكونوا عدول وقت الشهادة، لكن في غير وقت الشهادة مش هيكونوا عدول. لك الثاني: سلمنا أن الله تعالى عدلهم، لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم القيامة بأن الأنبياء بلغوهم الرسالة، وعدالة الشهود إنما تعتبر وقت أداء الشهادة لا قبلها، فتكون الأمة عدولا في الآخرة لا في الدنيا ونحن نسلم. طيب هل يجاب على ذلك؟ نعم بضل يجيب. فلك والله سياق الآية يقتضي تخصيص هذه الأمة بالتعديل لدون غيرها، وتقتضي أيضا تفضيل هذه الأمة على غيرها، وهذا التعديل وهذه الأفضلية لا تتعين حملها على الآخرة فقط، بل تتعين حملها على الدنيا بشكل أولى، لأن لو حملناه على الآخرة بمزية العدالة لن تكون هناك مزية لهذه الأمة في هذه الجزئية على غيرها من الأمم، لأن كل الأمم السابقة التي آمنت بالأنبياء ستأتي يوم القيامة وتشهد أن نبيها قد بلغها، وهذه الأمم السابقة التي ستشهد أن نبيها قد بلغها ستكون عدولا في هذه اللحظة. يبقى إذن إيه الفرق بين أمة الإسلام وغيرها؟ ربنا سبحانه وتعالى أتى بهذه الآية لبيان أفضلية أمة الإسلام، ولما تأتي هذه الآية وتكون في الآخرة فقط لا مزية لهذه الأمة على غيرها، بالتالي لابد أن تكون هذه الآية في الدنيا. طالما قلنا أنها في الدنيا يبقى إذن ما تقوله هذه الأمة حق. يقول لك بقى الإمام الإسلام لم يرتضي هذا الإيه؟ هذا الجواب، فقاله في الجواب نظر، لأن الله تعالى قد أخبر عن بعض أهل الموقف بإنكار المعاصي وإنكار التبليغ إليهم، بل الجواب أن يقال إن العدالة لا تتحقق إلا مع التكليفة، ولا تكليفة في الدار الآخرة، ويؤيده قوله تعالى وكذلك جعلناكم ولم يقل سنجعلكم. الإمام الإسلام يقول لك والله خد بالك إن التكاليف دي متعلقة بالدنيا وليست متعلقة بالآخرة، الآخرة ليست دارا للتكليف. ربنا سبحانه وتعالى لما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني جعلناكم يعني خلاص حصلت إنكم أمة وسطا، ولكن ما قالش ربنا سبحانه وتعالى وكذلك ولكذلك سنجعلكم أمة وسطا، لأنه لو أراد أن يقول في الآخرة يقول والله وسنجعلكم أمة وسطا. جميل. وبالتالي هذا الدليل أو الجواب الذي قاله الإمام البيضاوي لا يستقيم، والأولى منه ما قاله الإمام الإسلام. بيقول نعم لقائل أن يقول إن الآية لا تدل على المدعى لأن العدالة لا تنافي صدور الباطل غلطا ونسيانا. ولك سلمنا لكن ما أجمعوا عليه حق، لكن لا يلزم المجتهد أن يتبع كل ما كان حقا في نفسه بدليل أن المجتهد لا يتبع مجتهدا آخر، وإن قلنا إن كل مجتهد مصيب. يقولك والله ممكن يجي واحد يعترض ويقول والله إحنا ممكن نقول إن الآية أصلا ما تدلش على المدعى لأن العدالة لا تنافي صدور الباطل غلطا ونسيانا. ليه؟ لأن أنت ممكن والله تغلط وتنسى وتفعل أشياء محرمة أو أشياء قبيحة، وهذا لا يقدح في عدالتك. جميل؟ ويتل لما يقول ربنا سبحانه وتعالى كذلك جعلناكم أمة وسطة، ده معناها أنه ممكن تجمعوا عادي جدا ويحصل لكم غلط ونسيان وتخطئوا، وطالما تخطئوا بمعنى الكلام ده أنكم أنتم مش هنتبعكم في كل شيء. هنا الإمام الإسلام بيقول لك إيه؟ بيقول لك وإذا قيل هذا الاعتراض فالجواب عليه يكون كالآتي، بيقول لك ماشي، لكن كل ما أجمعوا عليه أن كل ما أجمعوا عليه حق، لكن المجتهد لا يلزمه أن يتبع كل ما كان حقا في نفسه بدليل أن المجتهد لا يتبع مجتهدا آخر. يعني المجتهد أصلا هنا لما نقول أنه العلماء قالوا بدليل من الأدلة، المجتهدون لا يشترط عليهم، المجتهدون لا يطيعون بعضهم البعض أو لا يتبعون بعضهم البعض، وإنما يكون كل مجتهد من هؤلاء المجتهدين يجب عليه أن ينظر في الدليل وأن يقول بما أداه إليه اجتهاده وليس ما قاله المجتهد الآخر. وبالتالي قوة الإجماع نابعة من ماذا؟ من أن كل مجتهد نظر مستقلا، ولما نظر النظر المستقل أداه هذا النظر إلى أن يقول بقول، وتصادف أن هذا القول متفق مع بقية المجتهدين. هنا قوة الإجماع من هذا ولم تأتي من أنه واحد من المجتهدين نظر وقال. الدليل الثالث على أن الإجماع حجة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الخطأ، ونظائر هذا الحديث كثيرة كقوله تعالى لا تجتمع أمتي على الضلالة، أو ما كان الله عز وجل يجمع أمة محمد على الضلالة، أو ما كان الله عز وجل يجمع أمتي على الضلالة، أو غير ذلك. وكقول الله عز وجل سألت الله تعالى ألا يتجتمع أمتي على الضلالة فأعطنيها، وكقوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلال، وروي على خطأ، أحاديث كثيرة جدا. وقول الله تعالى يد الله مع الجماعة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يد الله مع الجماعة، وهكذا. والشيطان من الاثنين بعيد من الثلاثة أبعد، إلى غير هذا. بقول لك وهذه الأحاديث وجه الدلالة كل حديث منها بفرده ليس متواترا، لكن معناها الإجمالي متواتر. إزاي؟ خد بالك إنه التواتر مش شرط إنه يكون في اللفظ. إحنا عندنا التواتر على قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي ده هو أن يأتي الحديث بلفظ واحد أو بألفاظ متقاربة، ماشي؟ فزي مثلا إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، ومن كذب علي متعمدا فارتبعه قاعدة من النار، هذا حديث متواتر اللفظة تمام ومعنى. وهناك أحاديث ترتقي إلى رتبة الإيه التواتر المعنوي، زي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قولا فيقول حديثا آخر بمعناه، أو تأتي أحاديث متعددة 10 أحاديث بطرق مختلفة، وهذه الأحاديث المختلفة تدل كلها على معنى واحد، ده اسمه التواتر المعنوي. فالإمام البيضاوي يقول لنا بأنه هذه الأحاديث تبلغ حد التواتر المعنوي. والإمام يعني الرازي لم يرتضي أن يعني دعوى التواتر المعنوي دي، فيقول لك إيه؟ يقول هذه الأحاديث وإن لم يتواتر كل واحد منها، لكن القدر المشترك بينها هو عصمة الأمة متواتر، وهو عصمة الأمة متواتر لوجوده في هذه الأخبار الكثيرة، وهذا الدليل ساقط في كثير من النسخ تمام. وادعى الآمدي أنه أقرب الطرق إلى إثبات كونه حجة قاطعة، وقال ابن الحاجب الاستدلال به حسن، وضعفه الإمام مين؟ فخر الدين الرازي، فقال دعوى التواتر المعنوي بعيد، لأن لا نسلم أن مجموعة هذه الأخبار بلغ حد التواتر. بيقول لك لا، هو لم يبلغ حد التواتر، فما الدليل عليه؟ بل وبتقديره فإنما يفيد الظهور، يعني بتقدير هذا من والله هذا حديث ظاهر، هذا حديث مشهور، لكن لا يبلغ حد التواتر. بيقول لأن القدر المشترك الثابت بالقطع هو الثناء على الأمة، وهذا الثناء على الأمة لا يترتب عليه امتناع وقوعهم في الخطأ أو عصمتهم من الخطأ. يقول إنما هو الثناء على الأمة ولم يلزم منه امتناع الخطأ عليهم، فإن التصريح بامتناعه لم يرد في كل هذه الأحاديث، يعني كل الأحاديث التي تتكلم على الجماعة ويد الله مع الجماعة وغير ذلك لا تعني كلها أن هذه الأمة معصومة عن الوقوع في الخطأ، وإنما معنى العصم من الوقوع في الخطأ مشهور أو ظاهر في كثير من الأحاديث، وإنما لا يبلغ حد التواتر. بولك وقد تلخص أن الأدلة التي قالها المصنف إنما يحسن الاستدلال بها إذا قلنا إن الإجماع ظني كما صححه الإمام وأتباعه واقتضاه كلام الآمدي، لكن الأكثرون على أنه قطعي. المين؟ يعني هذه الأدلة التي قالها المصنف كلها اللي هي ما يشق رسولا بعد ما تبين له الهدى وقوله كذلك جعلناكم أمة الوسطى وحديثة تجتمع أمتي على الضلالة وغير ذلك، هذا يدل على أن الإجماع ظني. جميل، يعني تحسن كلها وتستقيم إذا قلنا بأن الإجماع ظني، أما إذا قلنا بأنه قطعي فلا تستقيم. لكن عدد كبير من الأصولين يقول بأن الإجماع قطعي، تمام. ويعني القول الوسط في هذا أنه بعض أنواع الإجماع قطعية وبعضها ظني. جميل، بدليل أن هناك بعض أنواع الإجماع يكفر منكرها وبعض أنواع الإجماع لا يكفر منكرها وغير ذلك. هنا الدليل الذي قاله الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه اللي هو لا تجتمع أمتي على الضلالة، عولت عليه الشيعة في إثبات حجية الإجماع بتاعها مش إجماع أهل السنة، لأنهم يقولون لا تجتمع أمتي على الضلالة وما كان الله ليجمع أمتي على الضلالة، ليه؟ أصل الإمام المعصوم موجود، يعني هم يقولون هذا، ماشي. ولذا معنى قوله والشيعة عولوا عليه، أي على الدليل بتاع إيه؟ بتاع الإمام البيضاوي اللي هو لما كان الله ليجمع أمتي على الضلالة، يعني أن الشيعة ذهبوا إلى أنه يجب أن يكون في كل زمان إمام يأمر الناس بالطاعات ويردعهم عن المعاصي، وذلك الإمام لابد أن يكون معصوما وإلا لافتقر إلى إمام آخر ولازم التسلسل، وإذا كان الإمام معصوما كان الإجماع حجة لاشتماله على قوله لأنه رأس الأمة ورئيسها لا لكونه إجماعا. حلو، طبعا هذا الكلام الذي تقوله الشيعة باطل. باطل ليه؟ أولا الإمام الذي يأمر الناس بالطاعات ويمنعه عن المعاصي ويردعه عن المعاصي ويقيم فيهم الحجة، المفروض أنه إمام ظاهر وله شوكة، ده المفروض إمام ظاهر وله شوكة وإمام ملو هدومه كده وظاهر للناس والناس تعرفه. والشيعة يجوزون أن يكون الإمام مستورا خاملا ويجوزون عليه الكذب تقية، وبالتالي طبعا الإمام بتاعهم اللي بيتكلموا عليه ده مش الإمام الذي يردع الناس عن المعاصي خالص والله. ولك وجوابه أن ذلك مبني على وجوب مراعاة المصالح، سلمنا، لكن الردع إنما يحصل بنصب إمام ظاهر قاهر، وهم يجوزون أن يكون خفيا خاملا ويجوزون عليه الكذب أيضا خوفا وتقية، وذلك كله ينافي المطلوب. وهذه المسألة محلها أي مسألة الإمامة ومسألة أنه هو الإجماع يشتمل على قول الإمام لا، محلها علم الكلام، فلذلك لم يشتغل المصنف بالجواب عنها. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تنسوش الاشتراك في القناة إن شاء الله والأياب بالفيديو، ولو في حاجة تانية اتشرحت أنا أظن أنه هذا يعني اكتبوا لي النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى، ممكن إن شاء الله يعني أستطيع أن أنا أشرح شيء تاني قبل الامتحان إن شاء الله. بإذن الله أشوفكم على خير في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.